الوان معذب روحي ومصهرني له يا ناس قولوا لي مال طبح لي وخصني وانا يا مسكين معصوان معذب روحي ومصهرني له يا ناس قولوا لي مال وطاول غيامو واشنو صبامو طاول غيامو واشنو صبامو غضبان عليا وخصمني غضبان عليا وخصمني هواك الباب هنايا خلاني عايش في العذاب وكان سبب شقايا نيت ويسعدني بواه ويكون سبب هنايا خلاني عايش في العذاب وكان سبب شقايا خلاني عايش في حيرة واني بنار الغيرة خلاني عايش في حيرة واني بنار الغيرة غضبان عليا وخصمني غضبان عليا وخصمني رجع عكايا الله يا حبيبي شوف من حالي وشوف من حال ويا ليلي رجع نهاري وضحكي رجع عكايا خلاني عايش في حيرة وطواني بنار الغيرة خلاني عايش في حيرة واني بنار غيرة غضبان عليا وخصمني غضبان عليا وخصمني وانا مسكين مع اخواني صرخت لله يا ناس قولوا لي ما I'm